وأسر

فتونك وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدري اصطنعتك لنفسي اذهب انت واخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من رب والسلام على من اتبع الهدى صدق الله العظيم.